فيا خيل الله اركبي ويا أرض الله اشهدي أن بحال القول قبل الفعل نقول جند الله معنا الله معنا الله مولانا ولا مولى لكم. إن قال الكافرون أعلوا هبل أعلوا صليب قلنا الله أعلى وأجل. صح النفير فلبت الأبطال ومضت إلى حور الجنان رجال. صح النفير فلبت الأبطال ومضت إلى حور الجنان رجال. بالله درهم لقد عرفوا الهدى لم تلهم دنيا الهوى والمال. لم يفنهم عسف السجون ونارها. كلا ولا كلا ولا قيد ولا أغلال. بل أسرجوا خيل المنية والعباد مثنى دربهم وبلال. بل أسرجوا خيل المنية والفداء مثنى دربهم وبلال. بدمائهم صاغوه مجدا في الورى شهادة نعم ما قد نالوا. بدمائهم صاغوه مجدا في الورى نالوا شهادة نعم ما قد نالوا. وملكهم في الخلد راض عنهم ولو بتلك منازل ومآلوا. صح النفير صح النفير صح النفير. فكن في ليل الدجى لكن لهم يوم الصبيحة غزو زلزال. فكن في ليل الدجى لكن يوم الصبيحة غزو زلزال. عجبا لهم يتهافتون من الردى فعلوا على شم الجبال جبال. عجبا لهم يتهافتون إلى الردى فعلوا على شم الجبال جبال. شعري نلتقي عند المليك وتنجز الآمال. شهداؤنا يا ليت شعري نلتقي عند المليك وتنجز الآمال. كل هؤلاء الشهداء لا تجدهم يلغون ولا تجدهم يسرسرون. أعمالهم شغلتهم، عيوبهم ألهتهم عن عيوب الناس، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فأقبلوا على الله وأطبقوا النيات وأخلصوا الطويات حتى يتخذكم رب الأرض والسماوات. عند المليك وتنجز الآمال. صح النفير صح النفير صح النفير.